نعم تشير أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. فظهر أنه سمى العمل أي شيء إيمان، وسمى الإيمان كذلك عمل. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فسمى عليه الصلاة والسلام الإيمان عملا، واعتبره أفضل الأعمال. البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث وترجم له، ينظر لفقه الترجمة، ترجم له قال باب من قال أن الإيمان هو العمل. ما رأيتم في الترجمة؟ قال باب من قال إن الإيمان هو العمل. ثم ذكر هذا الحديث أنا سنسأل عن أي العمل أفضل، فقال الإيمان بالله ورسوله. نعم، هناك كذلك حديث آخر صريح في هذه المسألة، هو حديث وابن عبد القيس الذي رواه البخاري عن ابن عباس، وفيه حديث طويل. هذا وابن خدم بالإسلام، خدم للدخول في دين الله. نعم، فلما استقبله النبي عليه السلام صاروا يسألون وصاروا يجيبون. وفيه الحديث فأمرهم بأربع، الحديث من رواية ابن عباس، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، هذا الشيء أمرهم بأي شيء؟ بالإيمان بالله وحده. قال أي النبي عليه السلام أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ وبالله التعريف الإيمان من من الصادق المصدق الذي لا ينطق عن الهوى. نعم، هذا الكلام يذكرنا بأي شيء؟ بأول ما ذكرناه في أسباب الاختلاف، ويذكرنا بأي شيء؟ بالطريقة الصحيحة لمعرفة معنى الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. ما هذه الطريقة؟ أن نأخذ المعنى من من؟ من لسانه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، الذي علمه من؟ بالصحابة، والصحابة نقلوه لمن؟ لأمة من بعدهم. نعم، تذكروا هذه القواعد النفوس التي حررناها. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسول أعلى. قال من ذو الجار يجيب عن أي شيء؟ عن حد الإيمان وعن حقيقته وعن مسماه عند الشرع. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أي شيء هذا؟ الإقرار، لا كرسي الاعتقاد، الإقرار هو الاعتقاد. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعفوا من المغنم الخمس، يغنمه وإن استفاء، وأن تعفوا من المغنم أي شيء؟ الخمس. هل استفى بالشهادة بين بالإقرار والاعتقاد؟ لما قال أضاف بعد ذلك أي شيء؟ أعمال جواب فأمر واحد. أتدرون ما الإيمان؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعفوا من المغنم الخمس. كل هذه دخلت أي شيء؟ في مسمى الإيمان، وفي حقيقة الإيمان، وفي حد الإيمان عند الشارع. نعم، قال في التحوية ابن أبي العز الحنفي الشرح 346 بعد أن ذكر هذا الحديث، قال القيدي قال وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ أنت رأيت هذا الجملة وضحها، قال هل هناك دليل آخر من هذا الدليل؟ نفس في محل النزاع، سؤال الإيمان الذي هو محل النزاع بيننا وبينكم في أبواب هذه الإجابة التي تضم حد الإيمان وحقيقة الإيمان ومسمى الإيمان. فما الداعي أن ننصرف عن تعريف الشارع فنذهب إلى تعريف هذه اللغة أو إلى تعريف فلان أو غيره؟ كلام أفضل باقي. قال وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فوق هذا الدليل. ونذكر بأن الشارع ينتسب لمن؟ الأحناف، ينتسب الأحناف. قال ابن حجر في شرحه لحديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، اكتفى بهذا الحد ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال ابن حجر ومناسبة الحديث، الحافظ في الفتح المجلد الأول صفحة 75 قال ومناسبة الحديث في أبواب الإيمان من جهة أخرى. لماذا ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في أبواب الإيمان؟ يقول الحافظ ومناسبة الحديث في أبواب الإيمان من جهة أخرى وهي الرد على المرجئة. لماذا ذكر في الإمام البخاري رحمه الله يرد على من؟ وهي الرد على المرجئة حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال، حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى أي شيء العمل. إذن حتى يثبت لهم أن الإيمان يدخل فيه العمل ذكر أي شيء؟ حديث ابن عمر، ذكر حديث ابن عمر. إذن البخاري كما قلت الحافظ ذكر هذا الحديث ليرد على المرجئة الذين أخرجوا العمل من أي شيء من الإيمان. نعم. نقول ومن حق البخاري رحمه الله أنه بوب لهذا الحديث، ذكر حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس إلى سيف، بوب له بترجمة نفيسة، بوب له بأي شيء بترجمة نفيسة. هذه الترجمة عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن آية قرآنية، عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن آية قرآنية. ولكن الذي تأمل الآية ويتأمل الحديث يعرف تماما ثقة هذا الرجل ويعرف ما فقد السلف في هذه المسألة. قال البخاري باب قوله بر قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. انظر هذا الفقه النفيس صلى الله عليه. طبعا من مميزات صحيح البخاري التي يتميز بها على صحيح مسلم هي شيء التراجم، لأنها أودعها من مسائل الفقه ودقائقه الشيء الكثير. قال باب باب قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ثم قال عن ابن عمر أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. الشاهد من الحديث ذكرناه من كلام ابن حجر، صحيح؟ طب ما هو الشاهد وما هو وجه الدلالة من الآية على أن العمل يدخل في الإيمان؟ تدبر الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الآية في حق من؟ بحق المشركين، بحق المشركين. هل الله سبحانه وتعالى، هل المولى سبحانه وتعالى جعل حد التوبة يتوقف عند مجرد نطق الشهادتين التي هي التوبة هنا؟ فإن تابوا، وإنما لابد من أي شيء أحسن من العمل. ما العمل هنا المتمثل في أي شيء؟ وإقامة الصلاة والزكاة. اتفقت الآية مع أي شيء؟ مع الحديث تماما بالتمام، تماما بالتمام. وكلاهما أي الآية والحديث أدلة ظاهرة على أن العمل يدخل في أي شيء، يدخل في الإيمان، وهذا الذي نريد. نعم. كذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان هنا في حالة أي شيء، في حالة ارتكاب لأي شيء لهذه الأمور، لهذه الأمور. والنفي كما هو معروف نفي لأي شيء للإيمان الواجب، وليس الأصل الإيمان، إلا أن وجه الدلالة بالحديث على أن العمل يدخل في أي شيء يسمى الإيمان وحقته حد، يسمى الإيمان وفي حقيقته حد. قال ابن رجب في جامعه في الصفحة 39 قال فلولا أن الترك، انتبه لوجه الدلالة من الحديث، قال فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان العبد حتى يستحق لفظ الإيمان بكماله لابد أن يقع في هذه الكبائر أما أن يتركها. قال فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها. هل لو أن ترك هذه الكبيرة عدم الوقوع في الزنا أو عدم الوقوع في السرقة أو عدم الوقوع في شرب الخمر، هل لو أن هذا الترك ليس من الإيمان هل كان الشارع، هل كان المعصوم ينفي عنه الإيمان في حال وقوعه فيها؟ هو أخر ليس من الإيمان، تدل نفيه في حال وقوعه فيها على أنه من أي شيء من الإيمان، إلا أنه من أي إيمان؟ الإيمان الواجب وليس من أصل الإيمان كما سنفصل في مراتب الإيمان. قال لأن الاسم، ينتبه هذه الحاجة حاول أن تفهمها، لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى الواجبة. نحن قلنا الشارع إذا أطلق اسم، إذا أطلق اسم على مجموعة من الأمور، على مجموعة من الأمور، دل هذا على أن هذه الأمور أي شيء، على أن هذه الأمور إيش واجبة في أي شيء في هذا الاسم، واجبة لتحقق هذا الاسم. الشارع أطلق اسم الإيمان على الاعتقاد وعلى الإقرار وعلى أي شيء وعلى العمل، إذا لابد من اجتماع أي شيء، من اجتماع هذه الثلاثة حتى تحقق ماذا؟ حتى تحقق هذا الاسم. فإذا نفى الشارع، فإذا نفى الشارع هذا الاسم في حال تخلف واحد من هذه الثلاثة دل على أن هذا العنصر إيش؟ واجب أم غير واجب؟ دل على أنه واجب. قال لأن الاسم لا ينتفي، لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الزاني، لا يؤمن السارق، لا يؤمن شارب الخمرة، لا يؤمن، دل على أن ترك الزنا من الإيمان أم ليس من الإيمان؟ من الإيمان. دل على أن ترك شرب الخمر من الإيمان أم ليس من الإيمان؟ من الإيمان. دل على أن ترك السرقة من الإيمان أم ليس من الإيمان؟ من الإيمان. نوضح هذه القاعدة بتعبير بسيط، فنقول صيغة نفي الإيمان لا يؤمن، هذه الصيغة صيغة وعيد أم صيغة وعد؟ صيغة وعيد صحيح؟ ده ما يقول لا يؤمن صيغة وعيد صحيح؟ أمن وعيد يكون على أمر مستحب؟ لا لا لا يكون على أمر مستحب؟ أبدا لا يكون على أمر مستحب. لا الأمر مستحب أنت بالخيار إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل لا يتعلق بك وعيد صحيح؟ أما الوعيد لا يكون على أمر أي شيء واجب إلا على أمر واجب إلا على أمر واجب. وأنا قلت بالواجب ما يتعلق بنص الإيمان أو ما يتعلق بالإيمان الواجب يتعلق بالإيمان الواجب. فهو معروف النصيحة الواجب أبدا عند أهل اللغة وفي لسان الشرع لا يتعلق بالأمر المستحب لأن الأمر المستحب أنت فيه بالخير. المستحب ليس هناك أي شيء ليس هناك إلزام إن فعلته فيه فحسن فمندوب مستحب وإن لم تفعله عليك شيء فليس عليك لا يتوجه إليك أدنى لون من الشرع أنت بالخير صحيح؟ فصيغة النفي هي من صيغ الوعيد والوعيد لا يتعلق إلا بأمر واجب كما هو ظاهر ومعلوم. وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع عدة مواضع من هذا المجلد في الصفحة 14 وفي الصفحة 37 وفي الصفحة 337. قال رحمه الله أي ابن تيمية في المجلد السابع في الصفحة 14 قال ثم إن نفي الإيمان ثم إن نفي الإيمان عند عدمها من المراد بعدمها الضمير يعود على شيء الأعمال عند عدمها دال على أنها واجبة. ثم قال فإن الله ورسوله لا ينفي اسم مسمى لا ينفي اسم مسمى كالإيمان أو الصلاة أو الزكاة لا ينفي اسم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته إلا إذا ترك أي شيء بعض واجباته. فقال لا يؤمن دليل على شيء على نفي شيء مستحب أم على نفي شيء واجب. كما قلنا نفي شيء مستحب لا يتعلق به لوم لا يتعلق به لوم حتى ينفي عنه الإيمان. نعم. قال حفظ الحكم في المعارج في المجلد الثاني صفحة 20 قال وقد جعل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هذا وجه آخر قيام رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان وحديث صحيح البخاري جعل قيام رمضان من أي شيء من الإيمان. فقيام رمضان هذا إيش عمل عمل من أعمال الجوارح جعله من الإيمان. قال وكذا قيام ليلة القدر والحديث في البخاري كذلك جعله من أي شيء من الإيمان وهو عمل من الأعمال. قال وكذا أداء الأمانة والحديث في البخاري جعله من إيش من الإيمان. قال وكذا الجهاد والحج واتباع الجنائز وغير ذلك كلها جعلها من أي شيء وكلها من الأعمال أم ليس من الأعمال أم من الأعمال. قال وفي الصحيحين والحديث هذا كذلك نص في محل النزاع وفي الصحيحين الإيمان بضع وسبعون شعبا بضع وسبعون شعبا منها ما يتعلق بالاعتقاد ومنها ما يتعلق بالإقرار وأكثر ما يتعلق بأي شيء بالأعمال. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الإيمان. ثم عرفه بهذه الشعب قال فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وما بينهما كثير جدا أكثر ما يتعلق بأي شيء بأعمال الجوارح. فقال الإيمان بضع وسبعون شعبة أو في رواية بضع وستون شعبة. هل عرف النبي عليه السلام الإيمان في مجرد الاعتقاد أو في مجرد الاعتقاد والإقرار؟ لا إنما في الاعتقاد والإقرار بالإضافة إلى العمل. قال ابن بطال بشرح مسلم في المجلد الأول صفحة 125 قال وهذا المعنى أي أن الإمام قول وعمل الإمام قول وعمل. قال وهذا المعنى أراد البخاري رحمه الله إثباته في كتاب الإمام. الإمام البخاري من المقاصد التي أوضحها في كتاب الإيمان والمقصد الرئيسي الذي يدور عليه الكتاب هو أي شيء هو إثبات أن الإيمان قول وعمل والرد خصيصا على المرجئة. نعم الفقه ضمن على سائر القواعد المتبعة فضمن الرد على الخوارج والمعتزلة إلا أن أغلب الكتاب ضمن الرد على من؟ على المرجئة في إخراجهم العمل من مسمى ومن حقيقة ومن حد الإيمان. قال ابن بطال وهذا المعنى أراد البخاري رحمه الله إثباته في كتابه في كتاب الإمام وعليه يعني الإمام قول معمد بوب أبوابه كلها. الإمام البخاري في تراجمه في كتاب الإمام يريد أن يثبت هذه العقيدة أن الإمام قول معمد فقال باب أمور الإمام. الآن يفترض لنا أبواب البخاري أو بعضها باب أمور الإمام وباب الصلاة من الإمام وباب الزكاة من الإمام وباب الجهاد من الإمام وسائر أبوابه على هذا النحو. هذا كلام من؟ ابن بطال يشرح هو تكلم عن تراجم الإمام البخاري في كتابه الإيمان. قال وإنما أراد الرد على المرجئة إنما أراد الرد على من؟ في قولهم أن الإيمان قول بلا عمل وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم أراد الرد عليهم وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة ومذاهب الأئمة. مختلف الصوم ومذهب. وبالفعل هو أمر ظاهر تماما الذي يفتح كتاب الإمام صحيح من البخاري رحمه الله. وليس فقط صحيح البخاري، يقول الحكمي في المجلد الثاني صفحة 21 قال: وكذلك صنع النسائي في المجتبى. الإمام النسائي الأئمة أهل السنة الجماعة من أئمة المحدثين في سنن المجتبى، صنع ما صنعه من؟ البخاري. عقد تراجم في كتاب الإمام تدل على الإمام قول ولا شيء. قال: وكذلك صنع النسائي في المجتبى. وبوب الترمذي إمام آخر من أئمة الحديث على حديث وفد عبد قيس، الحديث الذي مر معنا ذكره الترمذي في سننه، وبوب عليه قال: باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان. العمل من إيمان ليس من إيمان، إذا الفرائض من عمل. قال: باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان. قال الحكمي: وكلام أئمة الحديث وتراجمهم في كتبهم يطول ذكره. كثير جدا تربو على الحصر. هو كما قال وهو معلوم مشهور، أنهم كانوا يترجمون الأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام بما يدل على أن الإمام قول وعمل، وبما يدل على أن العمل يدخل دخولا أوليا في مسمى وفي حقيقة وفي حد الإمام. نعم. كذلك هذه المسألة يا ولله الحمد محل اتفاق من ثلاثنا الصالح، ولم يخالف فيها إلا طائفة قليلة من المنتسبين للعلم والدين كما تنقل في آخر هذا المحل. قال ابن حجر في المجلد الأول صفحة 46 قال: فالسلف، ونحن نريد أن نبرهن على أن السلف عندما يعرفون الإمام يعرفونه بأنه أي شيء، بأنه حقيقة مركبة من قول واعتقاد ومن عمل. والذي هو أنا وأي شيء هو العمل، إثبات أن معتقد السلف في تعريفهم الإيمان أن العمل يدخل فيه دخولا أوليا. لماذا؟ هذه المسألة مهمة؟ لأنه حتى الآن إلى يوم الناس هذا هناك أناس من المنتسبين للعلم والديانة لا يدخلون الإيمان، لا يدخلون العمل في تعريف الإيمان، ومن المشاهير بدون ذكر أسماء، عندما يعرفون الإيمان يعرفون من بأنه قول واعتقاد، أو قول واعتقاد وإقرار، اعتقاد وإقرار، ولا يدخلون العمل في مسمى في حقيقة الإيمان إلى يوم الناس. فنحن نريد أن نثبت أن السلف بخلاف هذا التعريف الباطل. قال ابن حجر: فالسلف قالوا في تعريف الإيمان، بعد أن ذكر جملة من تعريفات الفرق الأخرى، فذكر تعريف السلف، قالوا: هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. ماذا قال؟ اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بأي شيء، أدخل أي شيء، أدخل العمل في تعريف السلف لماذا؟ بالإيمان. كذلك ذكر البدر العينين في كتاب عمد الطاري في المجلد الأول صفحة 103. نحن ما نذكر كلام ابن حجر وتعريف البدر العيني، لأن كلاهما ينتسبان لماذا؟ الأشاعرة، ينتسبان للمتكلمين، وهم بأنفسهم أي المتكلمون يعترفون بأن مذهب السلف في تعريفهم الإيمان هو أن العمل يدخل فيه دخولا أوليا، دخولا حقيقيا. قال البدر العيني في المجلد الأول صفحة 103. والفرقة الرابعة، البدر بشرحه لكتاب الإمام صحيح البخاري يستعرض ماذا؟ يستعرض الفرق التي تكلمت في تعريف الإمام. هذا الفرقة الأولى، الفرقة الثانية، الفرقة الثالثة. ثم قالوا الفرقة الرابعة، قالوا: إن الإيمان فعل القلب واللسان. قالوا الإيمان فعل أي شيء؟ القلب واللسان مع سائر الجوارح. مع سائر إيش؟ لا تخلى عن سائر شيء؟ ما هذه الفرقة الرابعة؟ من هي؟ قال: وهم أصحاب الحديث ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي. وكتب هذا خبره. ثم قال: وما ذهب إليه السلف وأهل الأثر أن الإيمان، وهي عبارة مهمة جدا، هذه العبارة في صياغتها فوائد. قال: وما ذهب إليه السلف وأهل الأثر أن الإيمان عبارة عن مجموع ثلاثة أشياء. عبارة عن إيش؟ هذا لفظ مهم، هذا مجموع إيش؟ ثلاث. إذا لابد هذه الأمور الثلاثة إيش؟ تكون إيه؟ تكون مجتمعة، عشان تكون أي شيء حقيقة مركبة. قال: أن الإيمان عبارة عن مجموع ثلاث أشياء. ما هي؟ قال: التصديق بالجنان، والإقرار باللسان، والعمل بالأركان. والعمل بأي شيء؟ لا أدخل فيها أي شيء؟ العمل. لا أدخل فيها العمل. فابن حجر والعينين كلاهما يشهدان بأن السلف في تعريفين الإيمان يدخلون أي شيء؟ يدخلون العمل في هذا التعريف. نعم. وقد ذكر الحافظ في منبه في كتابه الإيمان. ابن ماجة حافظ المشهور له كتاب الإيمان. ذكر فيه في المجلد الثاني صفحة 341 حديث من رأى منكم منكرا. حديث أبي سعيد الخدري المشهور في صحيح الإمام مسلم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع بلسانك إلا مستطع بقلبك وذلك أضعف الإيمان. استدل به استدلال لطيف. استدل به استدلال لطيف. قال وهذا الحديث دليل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان وأنه يزيد وينقص. ما رأيكم في هذا الاستدلال؟ في محل أم لا؟ في محل تماما. في محل تماما. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام جعل الإيمان هنا على كم مرتبة؟ على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى هي أي شيء؟ اليد التي هي مثال أي شيء؟ الجوارح. ثم الإنكار باللسان الذي هو الإقرار. ثم الاعتقاد إيه؟ بالقلب. بالاعتقاد بالقلب. ولم يجعل هناك مرتبة رابعة بعدها. قال وذلك أضعف الإيمان. فالذي ينفذ منه الإنكار باليد والإنكار باللسان والإنكار بالقلب هل دقت له مرتبة من مراتب الإيمان؟ لا. وفي رواية أخرى وليس وراء ذلك من الإيمان شيء. وليس وراء ذلك من الإيمان شيء. فالحافظ ابن ماجه بالفعل يستدل بهذا الحديث على أن الإيمان اعتقاد وإصرار وأي شيء وعمل بل ويزيد وينقص لأن التغيير ممكن يزيد وينقص قد تغير في حاجة قليل وقد تغير شيء تغير كثير. فكلامه لطيف رحمه الله. كذلك عقد الإمام الأجرين في كتاب الشهير الشريعة باب الأجرين وهذا كتاب يعني من مصادر معتقد أهل السنة والجماعة الشريعة عقد باب فقال باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. الأجرين ماذا قال؟ قال باب أن الإيمان باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وأي شيء وعمل بالجوارح. وقال ولا يكون مؤمنا لابد أن تكون أي شيء مجتمعا لابد أن تكون أي شيء مجتمعا. قال ولا يكون مؤمنا إلا أن يجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. لابد أن أي شيء الاجتماع لابد أن أي شيء اسم حقيقة مركبة. كذلك قال ابن بطة الحافظ في تعريف الإيمان في كتابه الإيمان الصورة قال صفحة 176 قال رحمه الله معنى الإيمان التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه. من هو؟ المولى سبحانه وتعالى. التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب. قال وبذلك أرسل المرسلين. وهذا الإيمان أرسل المرسلين ومنهم من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وبذلك أرسل المرسلين. فقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أن يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا بالفعل حقيقة التوحيد. ثم قال ابن بطة والتصديق بذلك يعرف ما التصديق. قال والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. أدخل أي شيء؟ أدخل كذلك العمل. أدخل كذلك العمل. كذلك عرف القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه مسائل الإيمان صفحة 151 عرف الإيمان بقوله فقال وأما حد الإيمان في الشرع. وأما حد الإيمان في الشرع فهو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. جميع أي شيء؟ الطاعات الباطنة والظاهرة. والباطنة يشرح والباطنة أعمال القلوب وهو تصديق القلب. من مرد هذا؟ العنصر ليش؟ الأول الاعتقاد. قال والظاهرة هي أفعال البدن الواجبات والمندوبة. الواجبات ولا شيء والمندوبة. فهذا كلام ظاهر لا يحتاج لمزيد شرح على أن العمل يدخل في أي شيء. يدخل في حد الإيمان وفي حقيقة الإيمان وفي مسمى الإيمان. لكن الشرف رحمه الله ومن سرى سيرام عندما يقولون الإيمان هو جميع الطاعات يقصدون بذلك أي شيء. أن الإيمان كما سيأتي التفصيل على مراتب. منه ما يتعلق بأصل الإيمان ومنه ما يتعلق بالإيمان الواجب ومنه ما يتعلق بالإيمان المستحب ومنه ما يتعلق بالإيمان المستحب. أما العمل فجملة العمل أو العمل على إطلاقه بصورة عامة يدخل في الإيمان يدخل في أي شيء. أما التفصيل فكل بحسبه وكل بمرتبته كما سيأتي معنا. كذلك يقول قوام السنة إسماعيل الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة في المجلد الأول صفحة 403 قال الإيمان في الشرع. الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. يدخل في العمل أم يدخل في العمل؟ قال عبارة عن جميع الطاعات سواء كانت هذه تتعلق بالقلوب أو تتعلق باللسان أو تتعلق بالجوارح. جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. كذلك ذكر عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه السنة في المجلد الأول صفحة 307 ذكر تعريفات كثيرة لعدد كبير من أهل السنة الجماعة في الإمام. كلهم يقولون الإمام قول عمل، الإمام قول عمل، الإمام قول عمل. منهم كلام ابن أحمد رحمه الله فقال الإمام قول وعمل يزيد وينقص. ماذا قال ابن أحمد؟ قول وعمل يزيد وينقص. هذه الجملة كما قلنا محفوظة عن عدد كبير جدا من السلف رحمه الله. قال ابن حجر وروى بسنده صحيح، ابن حجر قلت فيه في فتح الباري في المجلد الأول صفحة 46 قال وروى بسنده صحيح أي الملكي روى بسنده صحيح عن البخاري. قال من يقول لنا البخاري يروي لنا هذا الأثر من؟ أبو القاسم الألكائي في كتابه أصول أهل السنة والجماعة وذكره كذلك الحافظ فتح الباري المجلد الأول صفحة 46. قال البخاري لقيت أكثر من 1000 رجل. كم رجل؟ أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، بالأمصار المختلفة في مصر في الشام إلى أماكن التي ذهب إليها البخاري رحمه الله. أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. كلام من الآن؟ الذي ذكرناه قبل قليل. كما قلنا هذه الجملة محفوظة عن عدد كبير جدا يفوق الحصر من أئمة السلف الصالح. قال البخاري أكثر من 1000 رجل لا يختلف قولهم، انظر للتعديل، لا يختلف قولهم في أن الإيمان قول وعمل يزيد أي شيء يزيد وينقص. قال كذلك عبد الرزاق المحدث المشهور فيما ذكره الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم في المجلد الأول صفحة 125 قال سمعت من يقول عبد الرزاق يقول سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري يذكر بعض على الشيوخ. قال سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمرو والأوزاعي ومعمر بن راشد وابن جريج وسفيان بن عيينة وغيرهم يقولون الإمام قول وعمل يزيد وينقص. كل هؤلاء ماذا يقولون؟ قول وعمل يزيد وينقص. قال وهذا قول ابن مسعود وحذيفة وهذا قول ابن مسعود وحذيفة. من هو ابن مسعود؟ الصحابي جاء عبد الله بن مسعود إمام أهل الكوفة وكذلك من؟ حذيفة ابن اليمن. قال وهذا قول ابن مسعود وحذيفة والنخعي إبراهيم النخعي والحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد وعبد الله بن المبارك. كل هؤلاء الأئمة يعرفون من بناه شيء بأن قول وعمل يزيد وينقص، قول وعمل يزيد لا يختلف قولهم كما قال البخاري. كذلك ذكر الأجري في الشريعة في الصفحة 116 قال عن أبي جعفر محمد بن سليمان قال سمعت سفيان بن عيينة يقول غير مرة، ما معنى غير مرة؟ كثير، يقول غير مرة الإمام قول وعمل، الإمام قول وعمل، الإمام قول وعمل، غير مرة. قال ابن عيينة سفيان يقول وأخذناه ممن قبلنا، هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا، ترجعنا لمنهج أهل السنة الجماعة في النظر والاستدلال، أننا نتمسك خاصة في أمور المعتقد بأي شيء بما جاءنا ممن قبلنا، السبب الصواب. قلنا هذا الأئمة ما أتوا هذه الأمور من عندنا، بما إيه؟ فكيف عرفناها؟ سلفا أم سلف؟ قال وأخذناه ممن قبلنا، لذلك أنا منهج أهل السنة الجماعة هو أي شيء والاتباع لا الاتباع، تمسك، هذه كلمة مشهورة. ليس زمن بزمن طلب وإنما هو بزمن تمسك تمسك دائما كانت هذه نصيحة وربنا. قال ابن عيينة وأخذناه ممن قبلنا قول وعمل، قول إيش؟ وعمل. قال وإنه لا يكون قول إلا بعمل، وهذه كذلك منقولة عن غير واحد من السلف، عن ابن مبارك، عن الفضيل، عن سفيانين، عن غيره، يقولون قول وعمل ولا يكون قول إلا بعمل. ما معنى لا يكون قول إلا بعمل؟ أن الذي يقر ولا يعمل ماذا؟ نحكم له بأي شيء بأن هذا القول قول إيش؟ قول باطل، قول كاذب فيه، كما سيأتي معنا في الفصل الذي يلي هذا الفصل إن شاء الله، في العلاقة بين الظاهر والباطل، العلاقة بين الظاهر والباطل. قال وأنه لا يكون قول إلا بعمل. قيل ابن عيينة فين؟ يزيد وينقص؟ هذا الإمام الذي تكلم فيه قول يزيد وينقص؟ قال فأي شيء إذا؟ إذا إذا إذا إذا كان قول وعمل لابد أنه إيش؟ يزيد وينقص. قال فأي شيء إذا؟ إذا لم يزد ولم ينقص. وسأتكلم عن الزيادة المحصولة كما قلنا في فصل مستقل إن شاء الله. قال أبو عبيد القاسم ابن سلام المشهور من أهل السنة والجماعة قال فيما ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان صفحة 266 قال أبو عبيد وهو قول أهل السنة المعمول به عندنا. ما هو؟ أن الإمام قول؟ قال أبو عبيد وتفات بأبو عبيد قال هو قول أهل السنة المعمول به عندنا. قول أهل السنة المعمول به عندنا أن الإمام أي شيء؟ الإمام قول يعمل يزيد وينقص. قال كذلك أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد ثم ذكره عنه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان صفحة 313 قال ابن عبد البر وأجمع الآن نقل أي شيء؟ نقل إجماع. قال وأجمع أهل الفقه والحديث أن الإيمان قول وعمل. هذا أي شيء؟ إجماع. هذا إجماع. قال وأجمع أهل الفقه والحديث أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية. ثم قال والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم قال والطاعات كلها عندهم إيمان. كلها عندهم أي شيء؟ وهذا مسألة طبيعية متكررة على القول بأن الإيمان قول وعمل. إذا كان العمل يدخل في حقيقة الإيمان إذا الطاعات كلها من الإيمان. لكن منها كمسألة إيمان منها ما يتعلق بأصل الإيمان ومنها ما يتعلق بالإيمان الواجب ومنها ما يتعلق بأي شيء بالإيمان المستحب خلافا للمعتزلة والخوارج. نعم. يقول الإمام الشافعي وهذا كذلك نقل آخر الإجماع في كتابه الأم فيما ذكره عنه متأنية في كتاب في مجموعة فتاوى المجلد السابع صفحة 209 قال الشافعي في الأم وكان الإجماع وكان أي شيء الإجماع من الذي ينقل الإجماع الشافعي وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدين ومن أدركناهم الصحابة والتابعين ومن أدركناهم من أدركهم الشافعي يقولون الإيمان قول وعمل. الإيمان أي شيء؟ قول وعمل. قال ونية قول وعمل ونية إشارة لأي شيء؟ إشارة لا تقال. قول وعمل ونية. قال الكلام الشافعي لا يجزي هذه جملة مهمة لا يجزي واحد من الثلاث إلا بالآخر. إذا معناها أي شيء؟ مجتمع لابد تكون إيش؟ مجتمع. قال لا يجزي واحد من الثلاث إلا بالآخر. كلام ظاهر. كذلك يمكن لنا وهذا نقل مهم سمع لهذا النقل المهم ينقل لنا ابن حجر في فتح الباري في المجلد الأول صفحة 47 يقول الحافظ انت مهم يقول الحافظ تأكيد لهذا الإجماع يقول وأطنب. ما معنى أطنب؟ استقرب وزاد في الذكر. قال وأطنب ابن أبي حاتم ولنا الكائي في نقل ذلك في نقل من الإيمان عند أهل السنة والقول والعمل في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع وكل من يدور عليه أي شيء الإجماع من الصحابة والتابعين كل هؤلاء جمع كثير أقوام فوائد فئات أجيال كلها مجمعة على من يمنع شيء وهذا الإجماع وحده دليل في المسألة بغض النظر عن دلالة الكتاب والسنة. إذا لم يأخذ إلينا إلا هذا الإجماع فهو أي شيء دليل يعض عليه أي شيء إن وجد ويضلل ويبدع المخالف له كما سيأتي. نعم. يقول شيخ سنة تانية وهذه سعيدة تتعلق بمنهجنا في النظر والاستدلال. مر معنا كلام بعض السلف في أنهم من أين أخذوا هذه العقيدة؟ من من قبلهم. كل واحد يقول من قبلنا أدركنا من شيوخنا كما قال عبد الرزاق لا يختلفون من من قبلنا أصحابنا أدركناهم. هذه مسألة مهمة جدا وهذه المسألة التحقيق هي فيصل يا فيصل بين من؟ بين أهل السنة والجماعة المتبعين بين المبتدعة سائر المبتدع مرجع خوارج معتدلين أننا ماذا نفعل؟ أننا متبعون نقتفي آثار من قبلنا حجر القذة بالقذة واتخذ هذا شرفا وفخرا. نعم. قال ابن تيمية في الإمام صفحة 293 قال وإنما انتبه هنا وإنما عقلنا هذه الروايات. ما معنى عقلنا هذه الروايات؟ فهمناها. وإنما عقلنا هذا بمعنى عقلنا هذا فهمناه. وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة. عقلنا وفهمنا أن الإيمان قول وعمل بأي شيء بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة وآحاد أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والتابعين وهلم جرى على ذلك. بمعنى هلم جرى أقوام كثيرون من بعدهم هلم جرى على ذلك. قال وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه أن الإيمان إيش؟ قول وعمل. قول وعمل. نعم. نختم هذا المبحث بكلام ابن القيم في كتابه الفوائد صفحة 107 يقول رحمه الله في تعريف الإيمان يقول الإيمان حقيقة مركبة حقيقة أي شيء مركبة. من معرفة اللفظ هذا حضور حقيقة أي شيء مركبة، لا يجزي واحد إلا بالآخر، لا بد من اجتماع الثلاث إلى غير ذلك. حقيقة مركبة، قال حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علما، والتصديق به عقدا. معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به شيء عقدا، والإقرار به نطقا، والإقرار به شيء نطقا. ثم قال والانقياد له محبة وخضوعا، والانقياد له شيء محبة وخضوعا. ثم قال والعمل به باطنا وظاهرا، والعمل به شيء باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. تعرف الإيمان بأنه حقيقة مرتبة ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة: الاعتقاد، الإقرار، العمل. الاعتقاد، الإقرار، العمل. هذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة السلف والصالح، لا يختلفون في هذه المسألة، أن الإيمان قول وعمل يزيد ينقص. هذا واستغفر الله ولا نقول بالله التوفيق. رأينا أن جماهير السلف وأئمة السنة والجماعة اعتقاد العمل أي عمل الجوارح في مسمى الإيمان وفي حقيقته وفي حده ابتداء، وذلك باعتبار أن الإيمان مركب من حقيقة، حقيقة مركبة من جملة ثلاثة أشياء: من الاعتقاد، ومن الإقرار، ومن العمل. فإذا أطلق لفظ الإيمان أو جرد في الكتاب والسنة يدخل فيه العمل دخولا أوليا، يدخل في العمل أي شيء دخولا أوليا، دخولا حقيقيا. نقول طوائف المرجئة على اختلاف ما بينها، على اختلاف ما بينها، اتفقوا جميعا على إخراج العمل من مسمى الإيمان ومن حقيقته ومن حده. فمنهم من عرف الإيمان بمجرد التصديق القلبي وهم جهمية المرجئة، ومنهم من عرفه بمجرد إقرار اللسان وهم الكرمية، ومنهم من عرف الإيمان بالتصديق والإقرار، بالتصديق والإقرار. الشاهد من هذا الكلام أن جميع فرق المرجئة أخرج العمل من مسمى الإيمان، فخالفوا بذلك السلف الصالح أهل السنة والجماعة. اليوم إن شاء الله نريد أن نركز على قضية مهمة للغاية، على قضية مهمة للغاية، وهي موقف مرجئة الفقهاء من أعمال الجوارح. موقف مرجئة الفقهاء الذين هم الفرقة الثالثة من فرق المرجئة من عمل الجوارح. نريد أن نصل من تقرير وتحرير هذه المسألة إلى أمر غاية في الأهمية، هو أن ما يردد اليوم، أن ما يردد اليوم عن عقيدة السلف في الإيمان طبعا هو ليس من السلف في شيء، لا في قليل ولا في كثير، وهذا أمر ظاهر كما قررناه لكم بالأمس، وأنه من السلف قاطبة لا يفرقون في تعريفهم الإيمان بين الاعتقاد وبين الإقرار وبين العمل، فهو حقيقة مركبة كما ذكر ابن القيم رحمه الله. نقول أن ما يرد اليوم من أئمة ومن مشايخ ينتسبون للسلفية بسبب المنتسبات في مسار الإيمان ومباحثه، وينسب ظلما وزورا للسلف، السلف منه وهذا أمر ظاهر يعني لا يحتاج إلى مزيد تقرير. هذه أولى. الثانية أن هؤلاء القوم اليوم ليس لهم من سلف، انتبه، ليس لهم من سلف ينسبون إليه هذه المقولة وينسقونها به إلا جهم بن صفوان، إلا جهم بن صفوان. فحتى هؤلاء القوم من أهل العبادة والفقه والذين أسموهم السلف بمرجئة الفقهاء، هؤلاء القوم فقراء من هذه المقولة التي تردد اليوم، فقراء من هذه المقولة التي تردد اليوم. فلك أن تتخيل مدى بعد الهوة بين هؤلاء القوم اليوم وبين السلف الصالح. فحتى مرجئة الفقهاء لا يقولون لهذا القول لا بحقيقته ولا بلوازمه الفاسدة. وهذه مسألة غاية في الأهمية، هذه مسألة غاية في الأهمية. فلا يبقى لهؤلاء القوم كما قلنا إلا جهم بن صفوان وأتباعه الذين حذوا حذوة ليقتدي بهم سلف اليوم. نعم. الحديث حول الفرقتين الأوليين من فرق المرجئة الجهمية أو الكرمية يعني سيأتي معنا وإن كان مر معنا كثير منه في المباحث السابقة. الذي يعنينا كما قلنا الآن هو تقرير موقف السلف أولا من مرجئة الفقهاء، ثانيا تحرير موقف مرجئة الفقهاء من العمل، أي بيان قيمة عمل الجوارح عندهم عند مرجئة الفقهاء. وسنرى العجب العجاب أن مرجئة الفقهاء ليس كما يظن كثير من الناس أنهم ينفون العلاقة تماما بين الإيمان وبين العمل، لا، القوم يثبتونها، بل أحيانا في بعض الأبواب الفلسفية يثبتونها إثباتا فاقوا فيه غيرهم من أتباع المذاهب الأخرى. بداية نقول عرف السلف الإيمان بأنه قول وعمل، فظهر فريق من المنتسبين للسنة من أهل العلم والديانة وخالفوا هذا التعريف، وخالفوا هذا التعريف، فعرفوا الإيمان بأنه مجرد التصديق، مجرد التصديق أي الاعتقاد. ومنهم من أضاف إلى هذا التعريف الإقرار، فيعرفون الإيمان بأنه اعتقاد وإقرار، تصديق وإقرار. وبينهم خلاف حول الإقرار، هل هو ركن أصلي أم ركن زائد، إلا أن الجميع يتفق على أنه لا بد من الإتيان بهذا الإقرار كما حررناه في العنصر الثاني. قال شيخ الإسلام الثانية المجلد السابع صفحة 507، قال وأنكر حماد بن أبي سفيان، وأنكر حماد ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه. حماد بن سليمان شيخ أبي حنيفة رحمه الله الجميع أنكر أن يكون العمل من أجزاء الإيمان، أنكر أن يكون العمل جزء من أجزاء الإيمان، ونسبت له هذه المقولة وانتشرت في الآفاق، وأخذ عنه جماعة من أهل العلم والديانة، كان أشهرهم من أبو حنيفة رحمه الله الجميع. قال في الإسلام وأنكر دخول الأعمال فيه والاستثناء، ثم قال وهؤلاء من مرجئة الفقهاء. إذن مصطلح مرجئة الفقهاء يتنزل على من؟ يتنزل على هؤلاء القوم الذين أخرجوا العمل من مسمى أي شيء الإيمان، وقالوا أن الإيمان هو الاعتقاد والإقرار، هو الاعتقاد والإقرار. وكما قلنا أن بينهم خلاف، هل الإقرار ركن أصلي أم ركن زائد، هذه مسألة لا تعنينا، المهم أنهم أخرجوا العمل من مسمى أي شيء، من مسمى الإيمان. قال رحمه الله ابن تيمية وأما إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي هو شيخ حماد بن أبي سليمان، قال وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة وشيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله ومن قبله من أصحاب المسعود كعلقمة والأسود كانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة. حماد بن أبي سليمان رحمه الله وغفر له تفرد بهذه المقولة عن شيوخه وخالف فيها سلفه، فشيوخه كإبراهيم النخعي وعلقمة والأسود من أصحاب ابن مسعود عبد الله بن مسعود كلهم ما كانوا يقولوا إلا أن الإيمان كان مر معنا قول وعمل، يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص. فجاء حماد رحمه الله وغفر له وتفرد بهذه المقولة عنه، ومنه صارت وانتشرت وتبناها جماعة كما قلنا من أهل العلم والفقه. ولذلك كما ذكر عبد الله بن أحمد في كتاب السنة أن الأئمة قابلوهم بالهجر والزهر، ومنهم حماد ومنهم إبراهيم النخعي، فهجر حمادا وأصحابه على تبنيهم لهذه المقولة. قال ومن قبله من أصحاب المسعود كعلقمة والأسود فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة وكانوا يستثنون في الإيمان، ولكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه، خالف من؟ سلفه، واتبعه من اتبعه ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. المهم في هذه النقطة الأولى نريد أن نثبت أن أول من تكلم في هذه المسألة من المنتسبين للعلم والديانة هو حماد بن أبي سليمان، وأنه انتبه شبهه، وأنه تفرد لهذه المقولة عن شيوخه، فلم يقل هذا القول البدعي أحد من شيوخ حماد، لا إبراهيم النخعي ولا علقمة ولا الأسود ولا غير هؤلاء الفضاحي والأئمة الكبار من أصحاب عبد الله بن مسعود. قال ابن تيمية ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء، ما المراد بهؤلاء؟ مرجاء اثنان الفقهاء. نحن نتكلم عن اي صنف من اصناف المرجاء؟ عن مرجاء الفقهاء الذين يعرفون الامام بانه اعتقاد وقول، اعتقاد وقول، واخرج العمل من مسمى الامام من حقيقته. قال ثم ان السلف والائمه اشتد انكارهم على هؤلاء، اشتد ماذا؟ انكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، تبديعهم وتغليظ القول فيهم بالاضافه الى انكارهم الشديد عليهم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم صفحة 38 قال أنكر السلف، أنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان، أنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا، إنكارا إيش؟ شديدا. واستاتي معنا جملة أو نموذج من تلك الأقوال التي قالوها في حق هؤلاء القوم، واسترى مدى الشدة التي كان السلف يعاملونهم بها. نعم، أنكر السلف على أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا. قال ممن أنكر ذلك على قائله، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا، جعله قولا إيش؟ ما معنى قول محدث؟ مبتدع في دين الله. سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختاني وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير وغيرهم، كثير كثير كثير من أئمة السلف أنكروا على مرجاة الفقهاء تبنيهم لهذا القول وأغلظوا لهم بالفعل في المقولة. وقد ذكر أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه الشهير السنة أخذ فصلا أو كتابا في كتابه قال الرد على المرجاء، الرد على، نقول الإمام عبد الله بن الإمام أحمد محمد في كتابه السنة عدة مقولات لأن السلف في إنكارهم على مرجاء الفقهاء، إنكارهم على مرجاء الفقهاء، ولكن أن تتبين مدى توقف السلف وتحريمهم ودقتهم في الوقوف على هذه المسائل، حتى أن مخالفة هذه المخالفة والتي سيأتي معنا كلام شيخ الإسلام الثانية فيها أنها نزاع لفظي، أنها نزاع لفظي، ورغم ذلك كان موقفهم منها هذا الموقف الشديد. فكيف يكون موقفهم ممن أخرج العمل تماما بالكلية عن الإيمان ولم يجعل له فيه قليل أو كثير؟ وليس هذا بكلام مرجاة الفقهاء، وإنما كلام مرجاة الفقهاء كما سيأتي معنا أنهم خالف السلف في تكييفهم لدخول العمل في الإيمان، في تكييفهم لدخول العمل في الإيمان، ولم ينفوا العلاقة بصورة كلية بين العمل وبين الإيمان. نقول روى أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد في كتاب السنة أثار كثيرة في ذم المرجاء والتشنيع عليه، منها ما ذكره في المجلد الأول صفحة 312 من قول منصور بن المعتمد من أئمة أهل السنة الجماعة. قال لا أقول، منصور يقول رحمه الله، لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. سألوا أحدهم في مسألة في شيء فماذا قال؟ لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. أولا سموهم مرجئة وهذا لفظ ذم وليس لفظ مدح، صحيح؟ ثانيا ماذا قال؟ الضالة المبتدعة، لمجرد أنهم قالوا أن العمل يخرج من مسمى الإيمان وأن الإيمان اعتقاد أو تصديق من أطراف. كذلك رأى في المجلد أول صفحة 314 عن أيوب قال قال سعيد بن جبير، تعرفون ابن جبير، قال سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا ذاك له. بمعنى غير سائله ولا ذاكرا ذاك له، إنما هذا الكلام يعني قال هذه المقولة بمعنى ذلك، بمعنى سائله. قال قال سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا ذاك له، قال لا تجالس تلقى، لا تجالس ما تلقى. قال يعني أنه كان يرى رأي المرجع، وقال هذا وقلت ابن حبيب أحد فقهاء الكفر ومن تبني القول إخراج العمل عن مسمى الإيمان، فكان من مرجع الفقهاء. فالسلف كان ينهون عن مجالستهم والاستماع إليهم. قال لا تجالس تلقى، يعني أنه كان يرى رأي المرجع. وقلت ابن حبيب كما قلنا يذكر ابن حيض في ترجمته في تقريب التهديد في المجال الأول صفحة 380 قال صمت بن حبيب العنزي البصري صدوق عادل، ماذا من صفته؟ صدوق عادل. فكلهم كانوا من الأئمة الكبار، كلهم كانوا من الأئمة الكبار، إلا أنهم ابتلوا بفهم هذه الفقهة، إلا أنهم ابتلوا بفهم هذه، فليسوا من أهل الفقه وليسوا من أهل النجوم وليسوا من أهل الزندقة والإلحاد، حاشا لله، وإنما أئمة كبار كما سمي ابن تيمية وقع في هذه المسألة فوائف من الكبار، بل يقول من الأكابر، ورغم ذلك بدعهم السلف وأنكروا عليهم وشددوا في الإغلاظ عليهم. كذلك ذكر عبد الله في المجال الأول صفحة 310 قال سئل ميمون، وميمون هو ابن مهران أبو أيوب الإمام الكبير سورة ميمون عن كلام المرجاء عن كلام المرجاء. فقال يسمى لهذه المقولة مقولة جميلة فقال أنا أكبر من ذلك. سورة أنه كلام المرجاء دينا قلنا الإمام يتفضل وخلص ماذا قال؟ قال إيش أنا أكبر من ذلك. من أنا أكبر من ذلك؟ يعني هذا الخير قول إيش أو رصاقي لا يحق الأكابر أن ينشغلوا به. كذلك ذكر في المجال الأول صفحة 312 عن الأوزعي من أهل الشام قال الأوزعي كان يحيى وقتادة يقولان ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم أي عند السلف ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. على الأمة من أي شيء وهم يتكلمون على أي نوع من هذا الإرجاء على إرجاء الفقهاء وليس إرجاء الجهمية. نعم ذكر كذلك في المجال الأول صفحة 326 عن سلمة ابن كهيل قال اجتمعنا في الجناجم الجناجم يعني انتفع دير الجناجم اجتمعنا في الجناجم أبو البختري وأبو صالح ودحاق المشرقي وبكير الطائي فأجمعوا كل هؤلاء قوم اجتمعوا وأجمعوا على أن إرجاء بدعة إرجاء شيء بدعة. نعم كذلك ذكر عن الطبيب بن عياض قوله إن أهل الإرجاء يقولون كلام لمن؟ الخبير إن أهل الإرجاء يقولون إن الإيمان قول بلا عمل إن الإيمان قول بلا عمل ويقول الجهمية انظر هنا فرق بين من بين المرجاء وبين فيقصد أي نوع من نوع الإرجاء إرجاء الفقهاء قال إن أهل الإرجاء يقولون إن الإيمان قول بلا عمل ويقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة والقول والعمل الإيمان المعرفة والقول. فهذا الفعل يتكلم عن مرجاء الفقهاء. نعم كذلك ذكر في المجلد الأول صفحة 327 أن إبراهيم التيمي هو كذلك من فقهاء الكوفة ممن رمي بالإرجاء مر على إبراهيم النفعي أحد أولاد الإرجاء مر على من؟ إبراهيم النفعي الإمام الكبير إمام الكبير شيخ حماد بن أبي سليمان مر عليهم فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. التيمي هذا مر على من؟ على إبراهيم النفعي الإمام الكبير العلم فسلم عليه فرد عليه السلام رد عليه وكان ينهى عن مجالسته وعن صحبته. يا إبراهيم التيمي هو ابن يزيد بن شريك التيمي الكوفي. يقول عن ابن حجر كان من العباد ثقة كان أي شيء من العباد ثقة هؤلاء كلهم فضلاء فقهاء عباد ورغم ذلك لما وقع في هذه البدعة التي يقول عنها ابن تيمية أنها بدعة لفظية ماذا كان موقف الشرف منهم؟ التغليظ والتنكير الشديد حتى أنهم نهوا عن صحبتهم وعن مجالستهم ولو يعني كلمات شديدة جدا أنا ضربت على صفحة وأتيت ابن هو أكثر. كذلك شكى زر سعيد بن جبير وزر هذا كذلك من رؤوس مرجاة الفقهاء من رؤوسهم الذين تبنوا هذا القول ونشروه في الأثار وهو زر ابن عبد الله الهمداني يقول عنه ابن حجر تابعي ثقة عابد. ماذا قال عنه؟ تابعي ثقة عابد فليس فيه مقعد من ناحية العدالة إلا أنه وقع في هذه الشبهة وتبناها وصار يروج لها في الأفق مات قبل المياه كما في تقريب التهديد في المجلد الأول صفحة 200 ذر هذا التدعي الثقة العابد كان سعيد بن جبير لا يتكلم معه ويقاطع وينهى عن مجالسه فاشتكاه إلى من؟ إلى ذر يشتكي من؟ يشتكي سعيد بن جبير يقول لماذا يعملني هذه المعاملة؟ فاشتكاه إلى أبي البختري فقال له مررت فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام. يقول النبي البختري وهو كذلك من أئمة أهل السنة مررت على سعيد فسلمت عليه فلم يرد علي السلام وهو فقيه وثقة وعادل. نعم فقال أبو البختري لسعيد بن جبير قال لماذا لا تسلم عليه؟ فقال سعيد إن هذا الرجل يجدد كل يوم دينا كل يوم إيش؟ يجدد الدين بهذه المقولة التي أحدثها لا والله لا أكلمه أبدا. هذا مثال فقط وشاهد على موقف أئمة أهل السنة جماعة من هذه البدعة ومن أصحابها. كذلك يقول إبراهيم النفعي قال ما أعلم قوما أحمق في رأيهم من هذه المرجاء. يقول إيش؟ ما أعلم قوما أحمق الجملة أحمق في رأيهم من هذه المرجاء لأنهم يقولون مؤمن ضال مؤمن فاسق مؤمن ضال مؤمن أي شيء مؤمن فاسق. هذه إشارة واضحة أنه يتكلم عن أي نوع من أنواع المرجاء مرجاء الفقهاء. فجهمية المرجاء لا يقول مؤمن ضال كل مؤمن عنده مؤمن وقع وإن وقع في الكذب فهو مؤمن كامل الإيمان. نعم قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا سبب مكير السلف على هؤلاء الفقهاء على بدعتهم. رغم قوله هو لأن هذه البدعة أو أن النزاع فيها نزاع لفظي. قال رحمه الله في المجلد السابع صفحة 394 قال: وجعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال. السلف جعلوا إخراج أو قول وجهة ارتقاء من الإيمان اعتقاد من الطرق، قال جعلوه من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي. النزاع فيها أكثر إيش؟ لفظي. نحن لنا تعقيب على هذه المقولة تأتي في مقامين. فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب. يقول السلف اشتد انكرام على هؤلاء القوم وقالوا فيهم هذه المقولات الشديدة وغيرها أكثر، قالوا لمجرد أي شيء، لمجرد أنهم خالفوا لفظ الكتاب والسنة، لمجرد أنهم خالفوا أي شيء لفظ الكتاب والسنة، فهي دلالة واضحة على أنه لابد من الوقوف مع أي شيء، مع الكتاب والسنة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. حتى لو أردت معنى صحيح إلا أنك عبرت عنه بعبارة لم ترد عن السلف الصالح، لم ترد في الكتاب والسنة، تكون من وقعت أي شيء في البدع واستحق الذنب والتشنيع. قال: لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله. انظر، رغم أننا نقول أن نزاع أي شيء لفظ، فكيف باليوم نزاع لفظ وأي شيء ومعنوي؟ نزاع في اللفظ وفي الأحكام، بل نزاع ربما ما وصل إليه جهل نفسه. اليوم القوم صاروا ينظرون وأصول لبدعة الإرجاء بصورة يعجز عنها جانب صفوان نفسه. تذكرون كلامنا أمس عن السلف وعن أن الإيمان عندهم قول وعمل وعن دلالة الكتاب والسنة حول هذه المسألة، صحيح؟ خرجتم والله تعالى أعلم بإشباع أن بالفعل عقيدة السلف أن الإيمان قوله أي شيء وعمل، هذه المسألة تحتمل نقاش. ورغم ذلك أحد المبرزين في عصرنا يقول بالحرف الواحد، يقول بالحرف الواحد، يقول: وليس في الشريعة دليل واحد على أن العمل من الإيمان. بنفس كلامه هو من الرؤوس الذين يشعر عليهم بالبلام الذين يعدون على صلاة، يقول بنفس كلامه وهو مسجل ومطبوع، يقول: وليس في الشريعة دليل واحد على أن العمل من الإيمان. كلام من أبطل باطل يترفع عنه كثير من عوام الناس. قال شيخ الإسلام: فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة. نعم، هذا من الأسباب الرئيسية التي جعلت السلف يشنعون على مرجئة الفقهاء، أن كلامهم هذا صار ذريعة لمن؟ للفصار والزنادقة والملاحدة والجهمية، فجاء حصول المدخل يدخل فيه إلى البدعة المغلطة. فإن كانت بدعتهم يعني التحقيق بدعة خفيفة في مبدئها، إلا أنها كانت سببا لأي شيء لفتح الباب للبدعة المغلطة التي حدثت فيما بعد، ولذلك اشتد انكار السلف عليه، وهذا من فقه السلف ومن بعد نظري. قال: وقد صار ذلك ذريعة الى بدع اهل الكلام من اهل الارجاء وغيرهم، يقصد مرجاة الفقهاء، والى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير. انظر بقى عواقب الامور وعدم الوقوف عند ما وقف عند الله ورسوله. قال: فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والاعمال، وهي الصورة التي يرددها اليوم هؤلاء المنتسبين للسلف. قال: فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. ومن ثم نحن دائما نركز على أن الإنسان إذا أراد أن يعبر عن معنى صحيح لابد كذلك أن يتقيد أي شيء باللفظ الصحيح حتى لا يقع في البدع بدون أن يشعر، أو حتى يكون هذا اللفظ المبتدع سببا لوقوع آخرين في بدع حقيقية. قال: فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، في العقائد والأعمال. ويقول في مقام آخر في المجلد الثالث صفحة 357 قال: وأما المرجاء فليس من هذه البدع المغلظة. هذا نتكلم عن البدع المغلظة. قال: وأما المرجاء فليس من هذه البدع المغلظة، بل قد دخل في قوله طوائف من أهل الفقه والعبادة وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة. في مبدأ ظهور هذه البدع ومن مبدأ بدء انتشار كلام مرجئة الفقهاء حماد بن سلام وأصحابه، أول ما بدأوا يظهرون كلامهم وتعريفهم الإيمان بأنه تصديق وإقرار وأخرج العمل منهم، كانت البدعة خفيفة. كانت هذه البدعة بدعة إيش؟ هي بدعة، وأنكرها السلف في مبدأها وفي نهجها، ونهوا كما ذكرنا عن مجالستين وعن الاجتماع إليهم، وكانوا يحذرون من رؤوسهم من طلق بن حبيب ومن جر بن عبد الله المداني ومن سالم الأفطس ومن كل هؤلاء الناس الذين رموا بتلك البدعة. إلا أنها فيما بعد تطورت، في البداية كانت إيش؟ مبتدئة، في البداية كانت خفيفة، البداية كانت خديجة، ثم في البعث تغلبت هذه البدعة. لماذا؟ لأن أصحابها أضافوا إليها أقوال مستدعى أخرى. ما وقف عند هذا الحد، ما وقف أن الإيمان تصديق الإقرار، لا، لما تكلموا في مسائل جعل السلف ماذا؟ يغلظون بدعتهم. هذا شيخ الإسلام قال أما المرجئة ليس من هذه البدع المغلظة، بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة، وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة. في البداية كانوا يعدون من ماذا؟ برانج. وقال حتى، انتبه هذا اللفظ، ماذا؟ حتى تغلظ أمرهم، حتى تغلظ إيش؟ أحدثوا أمور أخرى للأسف وأدخلوها كذلك في مسائل الإمام، حتى تغلظ أمرهم بما زادون من الأقوال المغلظة. فليتوا وقف عند حد التعريف، لأن الإيمان تصديق الإقرار، لا، تكلموا في مسائل أخرى اختلفوا فيها اختلافا بينا وظاهرا عن أهل السنة والجماعة. قال حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة. وهذه الأقوال المغلظة التي يشير إليها ابن تيمية رحمه الله هي ما ذكرها عنهم الإمام أحمد في كتاب السنة في الصفحة 80. قال الإمام أحمد وهي قولهم الناس ما وقفوا عند حد أن الإيمان قول بالعمل، لما قالوا ماذا؟ والناس لا يتفاضلون في إيمانهم، فإيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد، وليس نتكلم عنه. قالوا الإيمان قول بالعمل، تصديق وإقرار بالعمل، وما وقف عند هذا الحد. قالوا كذلك الناس جميعا في إيمانهم ماذا؟ في إيمانهم سواء، جميع الناس الأنبياء والملائكة والرسل وأحاد الناس والقصار والضربة كل هؤلاء القوم عندهم في إيمانهم ماذا؟ وهذه ذكرها كذلك الطحاوي في عقيدته. قال وقالوا كذلك والإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذه مسألة ثالثة. وقالوا وليس فيه استثناء، كذلك الإيمان ليس فيه استثناء. وقالوا كذلك ومن آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا. فالبدعة في البداية لم تقف عند هذا الحد، لم تقف عند هذا الحد، وإنما تغلظت مع مرور الأيام وأحدثوا أمورا أخرى خالفوا فيها أهل السنة والجماعة، ومن ثم كما قال ابن تيمية حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة. رغم كل هذا ورغم هذا التشنيع من السلف، إلا أن مرجئة الفقهاء يرون وهذه شهادة حق وقول إنصاف لهؤلاء القوم، يرون أن العمل من لوازم الإيمان، لوازم الإيمان، وأن العمل لا ينفك عن الإيمان بأي حالة من الأحوال، وأنه لابد من تلازم الباطن والظاهر، وأنه لابد من ماذا؟ من تلازم الباطن والظاهر. فهم إن عرفوا الإيمان بأنه تصديق وإقرار وأخرج العمل عن حقيقة الإيمان وعن مسمى وعن حده، إلا أنهم جعلوا العمل ثمرة من ثمرات الإيمان. انتبه هنا حتى تعرف الخلاف بينهم وبين أهل السنة والجماعة وبين السلف. السلف جعلوا العمل ماذا؟ جزء من الإيمان، من حقيقة الإيمان، جزء من حقيقة الإيمان. فالإيمان عندهم مركب من حقيقة لا يتجزأ جزء منها عن الباقي، من الاعتقاد ومن الإقرار ومن أي شيء ومن العمل، هكذا حقيقة مركبة، صحيح؟ أما مرجئة الفقهاء ماذا قالوا؟ قال حقيقة الإيمان هو الاعتقاد والإقرار، والاعتقاد والإقرار، أما العمل فليس من حقيقة الإيمان، ليس جزء من أجزاء الإيمان الداخلة فيه، وإنما هو ثمرة من ثمرات الإيمان، لازم من لوازم الإيمان، صحيح؟ هذا القول هو الذي يقصد به ابن تيمية بأن النزاع نزاع لفظي، بأن النزاع نزاع لفظي. القصد من كلامه الآن هو تحرير وإثبات أن مرجئة الفقهاء يثبتون علاقة العمل بالإيمان، يثبتون ماذا؟ علاقة العمل بالإيمان، وأنه لا بد للنجاة من دخول النار من الإتيان بالعمل، لا بد من ماذا؟ من النجاة، النجاة من دخول النار من الإتيان بالعمل. إلا أنهم قالوا تكييف العمل عندنا أنه ثمرة، وأهل السنة قالوا ماذا؟ جزء من أجزاء الإيمان وحقيقته الداخلة والمركبة له. يقول الطحاوي في تعريفه للإيمان تبع لمرجئة الفقهاء، قال الإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. ماذا قال؟ الإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فأخرج أي شيء العمل. وقال الشيخ ثانية في المجلد السابع صفحة 195 قال والمرجئة ثلاثة أصناف. قال والثالث الذي تعنينا مرجئة الفقهاء، قال تصديق القلب وقول اللسان، تصديق القلب وقول اللسان. قال وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم، يقصد من؟ مرجئة الفقهاء. فمرجئة الفقهاء بالفعل يعرفون الإيمان بأنه تصديق القلب وقول اللسان. وقال كذلك في الإمام في صفحة 183 قال: والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبده. وبالماذا يقولون؟ الإيمان هو أي شيء؟ تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست من الإيمان. هذا الذي نريد أن نثبته الآن. الأعمال عندهم ليست من ماذا؟ ليست من حقيقة الإيمان، ليست من حقيقة الإيمان. وقال كذلك في مجلة السادة صفحة 195 قال: والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء. ما هي نظرة مرجئة الفقهاء للعمل؟ ما هي قيمة العمل عندهم؟ الآن يقول ابن تيمية قال: والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون أن الأعمال قد تسمى إيمانا مجازا. سمى من أي شيء؟ ليس حقيقة. هل السنة يقولون إيش؟ حقيقة. أما هو يسموه ماذا؟ مجازا. لأن العمل هذا حقيقة العمل عندهم، لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه. العمل عندهم ماذا؟ ثمرة الإيمان ومقتضاه. أما العمل عند السلف جزء من أجزاء إيش؟ الإيمان، من حقيقة الإيمان، داخل في شيء، داخل فيه. قال: ولأنها دليل عليه، لأن الأعمال دليل عليه. ويقولون قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يقولون مجاز. هذا الحديث ماذا؟ مجاز. أما على السلف يقولون إيش؟ حقيقة. حقيقة الإيمان عندنا لابد أن يكون في أي شيء؟ لابد أن يكون في العمل. وذكرنا أدلة وإجماع على هذه المسألة. المهم أن هؤلاء القوم مرجئة الفقهاء لا ينفع علاقة تماما، انتبه، لا ينفع علاقة تماما بين الإيمان وبين العمل. يثبتون العلاقة، بل شاهدت معنا تفصيل لهذا الكلام. ويقولون كما يقول أهل السنة والجماعة، لأن الذي يرتكب الناقد أو الذي يقع في الكبيرة إلى غير ذلك من تفاصيله، إلا أنهم يقولون أن هذه العلاقة هي علاقة إيش؟ علاقة التلازم، علاقة التلازم، أو العمل ثمرة من ثمرات الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فيقولون أن هذه العلاقة علاقة إيش؟ تضمن، وأن العمل جزء من أجزاء الإيمان، وأن العمل يدخل في الإيمان دخولا حقيقيا وليس مجازيا، وليس أي شيء مجازيا. قال رحمه الله ابن تيمية معلقا على كلام الشيخ في المجلد السابع صفحة 165 قال: وهؤلاء غلطوا من وجوه. هؤلاء غلطوا من أي شيء؟ من وجوه. أحدها الأول ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد. ظن الإيمان الذي يطلبه الله عز وجل من جميع الناس واحد، طبعا هذا سيأتي تفصيله في مراتب الإيمان، وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص. قال: وليس الأمر كذلك. ثم قال هذا الذي نريد الثالث: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال. بدون شيء من أي شيء؟ من الأعمال. فهم عندهم الإيمان، فالإيمان يكفي في أي شيء؟ التصديق، ثم يعبر عنه بالإقرار. أما العمل فليس من حقيقته، وإنما العمل ثمرة من ثمرات الإيمان. فالإيمان الصحيح لابد أن يدفع صاحبه إلى العمل، صحيح؟ لكن نحن ليس عندنا كذلك. نحن نفس الإيمان وذات الإيمان وحقيقة الإيمان يدخل في أي شيء؟ يدخل في العمل. قال: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال. قال: ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه. إذا هل هم ينفون العلاقة تماما بين العمل والإيمان؟ لا، ليس كالجهمية وليس كمرجئة اليوم، إنما يقولون هناك علاقة، بل علاقة وثيقة، بل علاقة لازمية، إلا أن هذه العلاقة هي عبارة عن أي شيء؟ عن ثمرة، وليس من حقيقة الإيمان، عبارة عن ثمر الإيمان وليس من حقيقة. قال: ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب من المسبب. منزلة أي شيء؟ السبب والمسبب. تفعل سبب يترتب على أي شيء؟ مسبب. أما عندنا ماذا؟ هو جزء لا يتجزئ، هو جزء لا يتجزئ. ولا يجعلونها نعم، قال: بمنزلة السبب من المسبب. بناء على هذا الكلام فنقول أن مرجئة الفقهاء أطلقوا لفظ الإيمان حقيقة، انتبه هنا، أطلقوا لفظ الإيمان حقيقة على التصديق والإقرار. أطلقوا لفظ الإيمان حقيقة على أي شيء؟ على التصديق والإقرار. أما العمل عندهم، عمل الجوارح عندهم، فيدخل فيه ولكن ليس على سبيل الحقيقة، إنما على سبيل أي شيء؟ المجاز، وليس على سبيل، إنما على سبيل المجاز. ويعبرون عن ذلك بقولهم أن العمل وإن كان مطلوب من العبد، وإن كان واجب عليه، وإن كان تاركه على حسب حاله، وإن كان معذب عليه. كل هذه الأمور يقولونها، ولكنهم يقولون أن العمل هو عبارة عن ثمرة من ثمرات الإيمان، وليس من حقيقته، وليس من حده، وليس من مسمى. يعني فأطلقوا رب الإيمان على اعتقاد القلب والإقرار باللسان، واعتبروا العنصر الأخير الذي هو العمل بالجوارح ثمرة أو لازم أو نتيجة أو معلول أو سبب لابد أن يتحقق إذا تحقق الأصل، إلى غير ذلك من التعبيرات. أما السبب فجعل الإيمان حقيقة مركبة من الاعتقاد ومن الإقرار ومن العمل. يقول شيخ الإسلام تيمية الإيمان في الصفحة 151، ومما ينبغي أن يعرف، انتبه لهذه المقولة، ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، نزاع شيء لفظي، وإلا يبرهن على أنه نزاع لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة متفقون مع جميع علماء السنة، هؤلاء القوم متفقون مع ماذا؟ مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، خلاف لقول من؟ ولاة المرجاء، لا تقوم الجهمية، داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا أن إيمانهم كامل كإيمان جبريل، طبعا هذه مزلة، ورغم ذلك رغم قولهم بذلك فهم يقولون أن الإيمان بدون العمل المفروض وما فعل المحرم ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة، كما تقول أي شيء الجماعة. مرجعة ولاة المرجعة وجهمية المرجعة يقولون أنه لا يضر مع الإيمان أي شيء ذم كما لا ينفع محصول طاعة. المرجعة الفقهاء لا يقولون هذه المقولة حاشا وكلا، بل يقولون يضر مع الإيمان الذم ولا ينفع مع كفر طاعة. فالعبد إذا آمن ولم يفعل الواجبات وفعل المحرمات فهو مستحق للذم والعقاب، ومستحق لماذا؟ للذم والعقاب، كما يقوله أهل السنة والجماعة تماما. ويقولون كذلك الكلام الثانية بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقول الجماعة، وهذه لا يقولها غلاة الجهمية. فغلاة الجهمية لا يقول أن هناك واحد يدخل النار مهما فعل. أما مرجئة الفقهاء فيشترطون مع الإيمان عمل الطاعات وترك المحرمات، ويقولون بأن مرتكب الكبيرة قد يدخل ماذا؟ قد يدخل النار إذا لم يعفي، إذا لم يعفو الله عنه. هذا كلام ظاهر بالشاهد بأنهم يواثقون أهل السنة والجماعة في فهمهم للإيمان، في فهمهم للإيمان، إلا أن أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان هو ماذا؟ هو جزء لا يتجزأ من العمل، هو جزء لا يتجزأ من حقيقة الإيمان. ذكر ابن تيمية هذا الكلام في مواضع كثيرة في كتاب الإيمان، وكذلك في مواضع كثيرة من مجموع فتواه، ومنها كذلك في المجلد 13 صفحة 38، وذكر مقولة مهمة، انتبه، قال بعد أن ذكر أنهم يوافقون أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، قال وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيمان، لا يقوم بجواز الاستثناء في الإيمان، ونحن سنتكلم عن هذه المسألة، بكون الأعمال منه. لماذا لا يقولون أن لماذا يقولون مجاهد الفقهاء الأحناف لماذا يقولون بأن الاستثناء غير جائز في الإيمان؟ لماذا؟ لأنهم يقولون بأن العمل ليس من حقيقة الإيمان، صحيح؟ والاستثناء عند أهل السنة والجماعة منصب على العمل. أقول أنا مؤمن إن شاء الله، ما معنى أنا مؤمن إن شاء الله؟ أنا لما استكمل الإيمان، الإيمان الواجب والإيمان المستحب، صحيح؟ ومن ثم يستكمل. أما هم فلا يعرفون، فلا يجعلون العمل من حقيقة الإيمان، فالعمل فالإيمان عندهم أي شيء؟ تصديق وإقرار، فإذا صدق وأقر فقد استكمل أي شيء؟ استكمل الإيمان، ولذلك لا يستثنون، ولذلك لا يستثنون. قال وهذا الذي نريد، قال ويذمون المرجع أبو حنيفة وأصحابه ماذا؟ يذمون المرجع، ما المراد بالمرجع هنا؟ ولاة المرجع، أحسن. قال ويذمون المرجع، والمرجع عندهم الذين لا يجيبون الفرائض ولا اجتناب المحارم بل يكتفون بالإيمان. المرجع عندهم ماذا؟ لا يجيبون الفرائض ولا يجتنبون المحارم بل يكتفون بإيش؟ بالإيمان، بمجرد اللفظ. هل مرجع الفقهاء لا يجيبون الفرائض؟ عشرة كلا، يجيبون الفرائض وترك الفرائض عندهم متعرض للذم والوعيد، ولا يجتنبون المحارم عشرة كلا بل يجتنبون المحارم، وفعل المحرم عندهم متعرض للذم والوعيد كما هو عند أهل السنة والجماعة، صحيح؟ ولذلك يقول ابن تيمية أن الخلاف لفظي أو أن نزاع أي شيء نزاع لفظي. أرشدنا هذا الكلام كله، نحن نريد أن نثبت ونبرهن ونقرر أن مرجئة الفقهاء حتى مرجئة الفقهاء الذين شلنا عليهم السلف لا يمكن العلاقة بين العمل والإيمان، بل يثبتونها، بل يثبتونها، ولكنهم يقولون هذه العلاقة ما هي إلا ثمرة من ثمرات الإيمان وليست من حقيقة الإيمان. ولذلك يقول شرح الطحاوية في الصفحة 333 والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف سوري. اختلاف حقيقي؟ هو يقول اختلاف سوري. ابن تيمية قال اختلاف إيش؟ لفظي. اختلاف سوري. فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزء من الإيمان، هؤلاء يقولون أنها إيش؟ لازمة للإيمان. وأهل السنة يقولون أنها جزء للإيمان. قال مع الاتفاق كلا الفريقين يتفقان على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال هذا نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد واعتقاد. يترتب عليه ماذا؟ فساد واعتقاد. ولذلك الطحاوي نفسه في عقيدته ماذا يقول في المتن؟ يقول ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. لأن هذه المقولة من؟ مقولة غلاة المرجاء. قل لا نقول عبدا حاشا وكلا أن نقول هذه المقولة. نحن نقول أن العمل عندنا لازم من لازم الإيمان. وإن اختلفنا مع أهل السنة مع السلف هل هو من حقيقته أم ليس من حقيقته؟ ولذلك يقول صاحب فايد الباري أنا مشروع تصوير هو من الأحناف، يقول في كتابه في المجلد الثاني الصفحة 63 قال ومن هنا من هذا الكلام علمت أن الاختلاف في الأنظار، الاختلاف بين السلف وبين الأحناف وبين ولي الفقه كأي شيء في الأنظار، بمعنى أن هذا مؤد إلى طرف صحيح وهذا أيضا لطرف آخر صحيح. هو يقول على كلامي على زعمي أن قول مجلد الفقهاء مؤد إلى طرف صحيح وقول السلف مؤد إلى ماذا؟ إلى طرف صحيح. قال وعند كل فريق حصة صحيحة، قال عندهم نصيب من الصحيح وهذا عندهم نصيب من الصواب. قال والناجي عند كل واحد ناج عند الآخر، وكذلك الهالك عند واحد هالك عند الآخر. فهمت هذا الكلام؟ ماذا يقول؟ يقول هؤلاء ينظرون لطرف صحيح وهؤلاء ينظرون لطرف صحيح، وهؤلاء عندهم حصة من الصواب وهؤلاء عندهم حصة من الصواب، وهؤلاء الهالك عندهم هالك عند الآخرين، والناجي عند فريق ناجي عند من؟ عند فريق لا. مفهوم هذا الكلام؟ هذا كلام على الإطلاق ليس بصحيح. المقصود والمراد منه صحيح أن مرجئة الفقهاء أن الأحناف يثبتون العلاقة بين العمل والإيمان، نعم هذا صحيح، وأنه لا بد للعبد من اجتناب المحارم ومن ترك الفرائض، هذا كذلك صحيح خلافا لغلاة المرجع. ولكن غير صحيح هذا الكلام أنه جعل هذا حق وهذا حق، وجعل هذا صحيح وهذا صحيح، جعل كل أمرين صحيح وهذا لا يسلم له بل هو على تحقيق باطل. لماذا؟ لأن الحق وخاصة في أمور الأصول يتعدد أم لا يتعدد؟ أبدا لا يتعدد. الحق في أمور الأصول لا يتعدد. نحن حررنا بالأمس أن دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف المتعدد وعلى رأسهم الصحابة وإجماع السلف على أن الإيمان ماذا؟ قول وعمل. على أن الإيمان قول وعمل. فإذا ثبتت هذه المقولة أن السلف أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، هل صارت هناك حاجة للنظر في قول آخر؟ أبدا. وإنما كل قول آخر بجانب قول السلف يعتبر أي شيء باطل محض، فالحق لا يتعدد. فإما أن يكون الحق في جانب السلف وإما أن يكون في جانب مرجئة الفقهاء، والثاني باطل شرعا وعقلا، فلا يبقى إلا ماذا؟ إلا الأول. فلا يبقى إلا الأول، أن الحق أن الإيمان حقيقة مركبة من اعتقاد ومن إقرار ومن عمل بدلالة الكتاب والسنة وإجماعات، وليس إجماع واحد، وإجماعات السلف الصالح من بداية التابعين كما قال ابن تيمية إلى يوم المسألة، إلى يوم المسألة كلهم كما قال البخاري كلهم لا يختلفون فإن الإيمان قول معمل، فإن الإيمان قول. فنحن لا نوافقه أن هذا صحيح وهذا صحيح، وإنما نوافقه بالفعل على أن العمل معتبر عند مرجئة الفقهاء، معتبر عند الأحناف وله منزلة عظيمة عندهم، هذه نوافقه عليها بالفعل. وأنهم لا يقولون حاشا وكلا كما يقول غلاة المرجئة، هذا أيضا صحيحة، وأنه لا بد للنجاة من أن يفعل الفرائض ويجتنب المحارم، هذه كذلك صحيحة. أما أن كلاهما صحيح هذه لا نوافقه عليه. الحق واحد لا يتعدد، هذه واحدة. الثانية كذلك ما لا نوافقه على قوله أن الناجي عند هذا الفريق هو الناجي عند هذا الفريق، هذه على إطلاقها ليست صحيحة. انتبه، هي فيها جزء من الصواب وفيها جزء من الصحة، أما إطلاقا ليست صحيحة. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة السلف الصالح يشترطون، انتبهون، يشترطون للنجاة من الخلود في النار، من الخلود ايش؟ ثم وليس لدخول النار او الخروج منها، لا، من عدم الخلود فيها ان يأتي الرجل بعمل من الاعمال، الإيمان عندهم على مراتب. أصل الإيمان، الإيمان الواجب، الإيمان المستحب. أصل الإيمان يختص بأي شيء بعدم الخلود في نار جهنم، حتى لا يخلد العبد في نار جهنم، حتى لا يخلد، حتى لا يكون من الكفار والمشركين، حتى لا يخلد لابد أن يحط أصل إيمان، صحيح؟ وأصل الإيمان عندنا عند السلف عند أهل السنة والجماعة لابد فيه من أي شيء من قدر من الأعمال، من قدر من عمل الجوارح، فلا بد فيه من اعتقاد ومن إقرار ومن عمل، وهذا العمل أصلا وأظهر وأشرف أي شيء في الصلاة لتحقيق أصل الإيمان. حتى لا يأخذ العبد في نار جهنم لابد أن يحقق الإيمان. الإيمان عندنا هنا في أصل الإيمان لابد فيه من اعتقاد ومن إقرار ومن عمل. ما المراد بالعمل هنا؟ هو فعل الصلاة. هو فعل ماذا؟ الصلاة. هذا الأمر غير موجود عندنا احنا عند وجهة الفقهاء. فأصل الإيمان عندهم واقف على أي شيء؟ على الاعتقاد والإقرار. على الاعتقاد والإقرار. فنحن لا نوافق على إطلاق هذه المقولة أن الناجي عند هذا الفريق هو ناجي عند هذا الفريق. إذا قصد بالنجاة، إذا قصد بالنجاة هو عدم الدخول في النار، عدم الدخول في النار فكلامه صحيح، أي شرط فعل الفرائض واجتناب المحرمات، هذا صحيح، وهذا يتعلق بأي مرتبة؟ المرتبة الثانية الإيمان الواجب. أما إذا قصد بالنجاة عدم الخروج في نار جهنم فليس الخير. انتبه، إذا قصد بالنجاة عدم دخول النار ابتداء لا يدخل النار فكلامه صحيح. فعدم دخول النار يشترط فيه عند الأحناف عند مرجئة الفقهاء نفس ما يشترط فيه عند أهل السنة عند السلف، وهو فعل الفرائض والاجتناب المحارم. الإيمان الواجب هذا الحد، هذا الحد الإيمان الواجب، أصل الإيمان، الإيمان المستحب. هنا طريقان، مرجع الفقهاء يصفق كلا هما يتفقان في هذا الحد، يتفقان في إيش؟ في هذا المرتبة لعدم دخول النار لتحقيق النجاة على كلام كشمير. حتى لا تحقق النجاة أي لا يدخل النار، نعم لا بد من فعل الفرائض وترك المحرمات. الوجهات الفقهاء والسلف يتفقون في هذا المقصود، ولكن لم يختلفون في ايه؟ في المرتبة الأولى، في المرتبة الأولى وليس في المرتبة الثانية. في المرتبة الثانية وفي المرتبة الثالثة يتفقان، أما النزاع بينهم في أي شيء؟ في المرتبة الأولى في أصل الإيمان. فعند السلف أصل الإيمان لا يتحقق إلا بجملة إلا بثلاثة أمور: اعتقاد، إقرار، وعمل. والمراد بالعمل هنا أي شيء؟ فعله الصلاة. لابد من فعل الصلاة حتى لا يأخذ العبد في نار الجنة كما هو الراجح والأظهر من كلام الخلق، صحيح؟ أما عند وجهات الفقهاء فيأتي أي شيء؟ في الفعل في الأعمال، الأعمال الفعلية، الأعمال الفعلية. أما في الترك فالأحناف من أشد الناس تغليظا في هذا الباب، فهناك أمور كثيرة جدا لابد على العبد أن يتركها، ألا يقع فيها حتى لا يأخذ في نار الجنة، وهذا لا مقام أخر. إذا تكلمه على إطلاقه لأن الناجي عند هذا الفريق هو بنفسه الناجي عند هذا الفريق غير مسمى. إذا قصد المرتبة الثانية الإيمان الواجب فكلامه صحيح، أما إذا قصد المرتبة الأولى أصل الإيمان فليس بشأن، لأن السلف يشترطون لتحقيق أصل الإيمان أي للنجاة من عدم الخلود في نار جهنم من اعتقاد وإقرار وعمل، من اعتقاد وإقرار وعمل. أما عند مجلة الفقهاء فليس أي شيء داخل الاعتقاد والإقرار، لأنهم يعرفون من دناه شيء تصديق وإقرار، يعرفون من دناه تصديق وإقرار. ولذلك بهذا المسألة بعض أهل العلم لا يرون أن النزاع نزاع لفظي، ابن تيمية قال النزاع لفظي، وأنا الشاكشمي قال نزاع رب الأنظار، وصاحب التحرير قال نزاع سوري، صحيح؟ كثير من أهل العلم من لا يرون المسألة كذلك، بل يرون أن النزاع نزاع حقيقي، نزاع لفظي ومعنوي، وهو الأرجح والله تعالى أعلم. من هؤلاء القوم الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على متن التحرير فيقول في الصفحة 19، يقول تحت قول المتن، تحت قول الطحاوي، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان كما هو عند مجلات الفقهاء. يقول الشيخ هذا التعريف فيه نظر وقصور، هذا التعريف ماذا؟ فيه نظر وقصور. قال والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد كما حررنا بالأمس. قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم قال والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى، ومر معنا بعضها أمس. قال وقد ذكر الشارح ابن أبي العز شرح المتن جملة منها، جملة من الأدلة، فرجع إن شئت. ثم قال هذا الشاهد، قال وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، سماهم أي شيء؟ قالوا إخراج العمل من الإيمان والقول. ثم قال مسألة مهمة، وليس خلافه، وليس خلافه بينهم وبين أهل السنة فيه لفظية، ليس خلاف لفظي، قال بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجاء. الله المستعان. ماذا قال؟ النزاع ليس لفظي وإنما نزاع شيء. قال لفظي ومعنوي. إنما لفظي ومعنوي يعني حقيقي في اللفظ وفي الأحكام. في اللفظ والشيخ يشير إلى هذه المسألة مهمة، أن أصل الإيمان يختلف عند نزاع الفقهاء عنه عند من؟ وهذه مسألة مهمة جدا، وهذه مسألة مهمة جدا، وهذه حقيقة الإيمان، وهذه حقيقة الإيمان. قال بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة بالفعل يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة. قال والله المستعان، وكلامه نفيس في هذا الباب. نعم، الفرض من هذا الباب، الفرض من هذا الكلام، هو أننا نريد أن نثبت أو أن نخرج، لأن القول هاي مرجئة الفقهاء يثبتون العلاقة بين العمل والإيمان، ولا ينفونها، ولا ينفون، إلا أنهم يكيفون على العلاقة التكييف يخالف تكييف السلف، يخالف تكييف. لماذا؟ كما قلنا في البداية، حتى نثبت أن مرجئة اليوم ليس لهم سلف في كلامهم أبدا، فمرجئة اليوم قطعوا العلاقة تماما بين العمل وبين الإيمان. يا ليتهم يقولون في كلام مرجئة الفقهاء، يا ليتهم، لما يقولون على التحقيق بكلام من؟ بكلام غلاة المرجئة، جهمية المرجئة. فحتى مرجئة الفقهاء يترفعون في البابين، كما سأتي معنا في باب الإيمان، وكما سأتي معنا إن شاء الله في باب التكفير، يترفعون تماما عن كلام القوم اليوم. نقول مرجئة الفقهاء يترفعون أشد الترفع عن كلام مرجئة اليوم في البابين، في باب الإيمان وفي باب الكفر، أي في باب مسائل الأسماء والأحكام. نعم، لماذا؟ نقول هناك قاعدة عند السلف هي بنفسها موجودة عند مرجئة الفقهاء، وسنتكلم فيها إن شاء الله في الفصل الثالث، وهي التلازم بين الظاهر والباطن. التلازم بين أي شيء؟ بين الظاهر والباطن. هذه القاعدة موجودة تماما عند مرجئة الفقهاء، عند الأحناف، عند الأحناف، إلا أن الخلاف كما قلنا في تكييف هذه القاعدة، في تكييف هذه القاعدة، أي في تكييف العمل. نحن أهل السنة السلف يجعلونها حقيقة، أما هم يجعلونها إيش؟ ثمرة من ثمرات الإيمان. قال شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط صفحة 96 قال: ومن قصد، اسمع هذه المقولة، ومن قصد إخراج العمل الظاهر عن الإيمان قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطل لا ينفك عنه، لازم للعمل الباطل لا ينفك عنه، كما قلنا في الفصل هذه قاعدة في فصل مستقل، لازم للعمل الباطل لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل على انتفاء الباطل، انتفاء الظاهر دليل على أي شيء؟ على انتفاء. وهذا عند السلف وعند مرجئة الفقهاء، خلافا لمرجئة اليوم، خلافا لماذا؟ لمرجئة اليوم الذين يشترط أنك تعرف ماذا هي باطنه حتى تحكم عليه. قال وانتفاء الظاهر دليل على انتفاء الباطل. قال فبقي النزاع في أن العمل الظاهر، بقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن أو لازم من مسمى الإيمان، هذا بقي النزاع. أما كلاهما الفريقان يتفقان على هذه المسألة، على أن العمل الظاهر لا ينفك عن العمل الباطل، على أن الظاهر مرتبط بالباطل، مرجئة الفقهاء والسلف يتفقان في هذا الاتفاق تام. النزاع بينهم هل هذا الاتفاق هو جزء من الأجزاء من حقيقة الإيمان أم هو لازم من اللازم؟ فهمتم الصورة؟ هؤلاء يقولون هو جزء من الأجزاء، السلف يقولون هو جزء من الأجزاء، ومرجئة الفقهاء يقولون هو لازم من اللازم، أي ثمرة من الثمرات. أما الاتفاق في أصل المسألة فالجميع اتفق عليه، خلافا لمن؟ لغلاة المرجئة الذين فصلوا العلاقة تماما وجعلوا العلاقة منفكة بين الظاهر وبين الباطن، فالظاهر عندهم لا يدل على الباطن، والباطن لا يؤدي إلى الظاهر، وهذا كلام طبعا من أفضل الباطن. ومن يؤكد ذلك، من يؤكد ذلك أن الظاهر يعتبر أيام اعتبار عند الأحناف عند مرجئة الفقهاء أن الحنفية أكثر من غيرهم من المذاهب الأخرى توسعوا توسعا كبيرا جدا جدا جدا في أبواب التفسير، فكفروا بأقل فعل وبأقل قول نفي مباشرة، توسعوا توسعا كبيرا جدا جدا في باب التكفير، وهم الذين يسمون ماذا؟ مرجئة الفقهاء، هم الذين يسمون مرجئة الفقهاء، ونظرة واحدة ونظرة عابرة في كتب الحنفية أي كتاب من كتب الأحناف، خذ وانظر فيه كتاب المرتد في هذه المسألة. أقل أقوال وأقل أفعال تختار بها من يقع فيها. نعم. ومن هذه الكتب كما في كتاب الفقه الأكبر شرح ملا علي القاري، وكما في كتاب الإعلام بقواعد الإسلام للعلم الثمين، كتاب البحر الرائق، البحر الرائق لابن مجيم الحنفين في المجلد الخامس صفحة 202 في كلامي حول كتاب حكم المرتد، ذكر نماذج من الأقوال والأفعال البسيطة جدا مقارنة بالمذاهب الأخرى، مقارنة بالمذاهب الأخرى التي كفر بها الحنفية. من هذه الأمثلة ما ذكره صاحب كتاب الفقه الأكبر ملا علي القاري في الصفحة 155، قال وفي الخلاصة، والخلاصة هذا من أعمال المذهب الحنفي، قال وفي الخلاصة من وضع قلنسوه، هذا مثال وأنا أعطيت أمثلة كثيرة جدا يضرب بها المقام، بس تأتي معنا إن شاء الله بشيء من التفصيل في موضوع التذكير الضابطي. قال وفي الخلاصة من وضع قلنسوة المجوس، قلنسوة المجوس تعرفون؟ تقرير المجوس، من وضع قلنسوة المجوس على رأسه، أخذ القلنسوة وضعها على رأسه، قال بعضهم يكفر، قال بعضهم إيش؟ والبعض فسر، وانظر للتفصيل، وقال بعض المتأخرين إن كان لضرورة برد لا يكفر، والغير ضرورة كفر. أما بالتفصيل من أشد الناس فعلا، من أشد الناس هو بالتفصيل. وهذا بس مثال، أمثلة كثيرة جدا، أمثلة كثيرة جدا جدا. من قال لزوجته أنا أحبك أكثر من الله، من كفر. أنا مثال وأقص على ذلك. قال وفي الخلاصة من أهدى بيضة إلى المجوس، من أهدى شيء بيضة إلى المجوس يوم النوروز كفر، نجم فاش قولان قول واحد بدون تفصيل. قال من اهدى بيضة الى المجوس يوم النوروز، ما هو النوروز؟ عيد المجوس، كفر. قال اي لانه يبرر هذا الكفر، يعني يؤثره ويخرج تفريد شرعي، لانه اعانه على كفره، اعان المجوس على كفر باهداء شيء البيضة. قال واغوائه، لانه اعانه على كفره واغوائه، او تشبه بهم في اهدائه، إما لأنه عانى على كفره فكفر، وإما لأنه تشبه بهم في الإهداء، كما هم يهدون بعضهم البعض، هذا المسلم تشبه بهم فكفر، إما من باب المعاونة ومن باب شيء من باب التشبه. وانظر لما يقوله اليوم القوم اليوم حول من يلبس الصليب، إذا وضع قلنسوة ماذا؟ كفر. وبعض الفصل إن كان لضرورة برد كفر، وإلا أن يكون هناك برد، إذا كان لضرورة برد لا يكفر، وإلا أن يكون لضرورة فهو كفر. يأتي بيضة يوم يلبسون الصلبان ويعلقون وشائح المسلمين وغير ذلك من كفر الذات، ويوالون لهذا النصارى الموالاة أظهر من عين الشمس، ولا يهدون لهم بيضة فقط، إنما يهدون لهم ماذا؟ يهدون لهم دماء وأعراض وأموال المسلمين وأراضي المسلمين، ولا يكفرون من ذلك، دماء وأموال وأعراض وأراضي المسلمين ولا يكفرون من ذلك، بيضة فقط عند مجاهد البقاء يكفر. فترجع لكلام الشيخ المحدث الشهير في قوله أنه ليس هناك دليل واحد على أن العمل من الإيمان في شريعتنا، كلام من أكثر بس كما كنا أطرحنا عنه مجزاة الفخار، مجزاة الفخار فهم بالفعل كهذا الباب يعني فاقوا كثير هذا المذاهب الأخرى. وهذه المسألة ألمح إليها وللإنصاف شيخ الإسلام الثاني، شيخ الإسلام الثاني كما في كتاب الإيمان في صفحة 206 قال رحمه الله ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة، عندما تكلم عن قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، لأنها كما هي عند السلف كذلك بعينها عند من؟